يسأل كذلك عن الدجاج المستورد من الخارج، سيما أن اللحم غالي الآن وهم في حاجة إلى أكل الدجاج. اللحم غالي الخارج أحسن، ما كان بلاد الشيوعية وبلاد الوثنيين كالهندوس الشيوعيين من الرومانية ومن السعودية هذا لا يؤكل، حتى نعلم أنه ذبح وشرع في ذلك. أما ما ورد ببلاد النصارى كالفرنسية والإنجليز والأمريكان خلص فيه الحلم حتى نعلم أنه ذبح غير الشعر. ما دون هذا نعلم خلص إلى ذبح الكتاب والحلم. هذا هو أصل. سي الله يهدي جميعا. نحن كثيرا من الشباب متمسكين بدين الله ونحب الدفاع عن العقيدة والأراضي الإسلامية، لكنهم لم يجدوا فرصة تخرجوا من ذلك. شكرا لكم.